ما يجوز. ولهذا الكذب في الإصرار بين الناس الظاهر المراد من مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل. ولهذا قال إن إبراهيم كذب في ثلاث، وإبراهيم ما كذب ولكنه تأول، لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يباح. لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أكره على الطلاق، أكره أن يطلق، فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني إيش من قيد يعني غير موثقة، وهذا لا شك أن ينفر لأنه مظلوم. لكن لو قال هي طالق بناء على الإكراه فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا أنها لا تطلق ما دام فعله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق. لكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا دفع للإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع، والصواب أنه لا يقع. ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات. فهمتوها ثلاث حالات؟ فهمتوها؟ خلاص نفارق البحث ولا لا؟ ثلاث. الحالة الأولى أن يتأول، هذه واضحة ولا لا؟ وش يوني بطارق؟ طارق موثق. الثاني الحالة الثانية أن ينوي دفع الإكراه، ما نوى الطلاق لكن يقول بفتك منه، فهذه لا تطلق. الحالة الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه، فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنهما في الواقع مكره على الطلاق. نعم. بالنسبه لو اتصل واحد وكلم في التليفون وقال فلان موجود وعشرت الى زاويه وقلت ما موجود في هنا، بعض العلماء في سياره يقول ليس موجود هنا، فهل يعني هذا من الكذب او من التأويل؟ لا، من التأويل. إجاز ما في شك. لا، ان كان لمصلحه مطلوب وان كان لدفع ضرر على الرجل فهو واجب. يسأل عنك، يسأل عنك، كيف يسأل عنك وانت جاوب؟ ها؟ أو ما يعرف صوتك؟ ما يعرف صوتك. ها؟ وقلت ما هو في الزاوية مثلاً في. يعني مثلاً اسمك محمد؟ اسمي فيصل. يلا فيصل. زهم عليك وين فيصل؟ ما هو موجود هنا. أي. لا بأس، ما في معنى. نعم وليد. في عصرنا هذا يا شيخ كثرة الأولياء، هل سبحان من التربية الإسلامية أن نقول أنه حرام يا شيخ؟ والله مثل كما قلت لك كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد، لأن الإنسان إذا اطلع على أنه كل ما تكلم وإذا هو متأول أو موري ما يثق، لا يثق الناس به، ولا هو بالناس راح كل ما تكلم قال احلف، واذا حلف كما قلت لكم يتأول في حلف. انت الجواب ولا لا؟ وش اللي فيه؟ هل هو حرام ولا لا يا شيخ؟ انا انه من التربيه هذه انا اقول ان كلام شيخ الاسلام جيد انه حرام. انتهى الوقت. نعم. غير الذي قرعت او

وإذا كانت لا تخاف ما نقدر نخلي الشيك. وإذا كانت يعني تخاف من زوجها لا يضربها. إيش؟ إذا كانت مرأة تخاف من زوجها أن يضربها، هل لها حق أن تخرج من البيت؟ إذا كان نعم إذا كان هو يؤذيها في بقائها في البيت فلها أن تخرج، لكن إذا كان لا يؤذيها نعم. بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرقت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وأكثر مما بقي وقتها. وطئها زوج خيره او لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السؤال ما هي الرجعه؟ نعم. نعم، اعاده المطلقه الى عصمه الزوجيه. لملك الزوج الرجعه شروط. نعم، أن يكون الفراق بطلاق. نعم. أن يكون ما له من العدد. دون ما له من العدد. وأن يكون إكمال عدة. كيف؟ أن يكون مقتل فقط. هذه دون ما له من العدد. أن يكون رجعة